أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا حبا نجد أثره في أحوالنا. اللهم أذق قلوبنا لذة حبك، اللهم اجعل قلوبنا لا تتعلق إلا بك، اللهم اجعل في قلوبنا تعطشا واشتياقا إليك، اللهم أذق قلوبنا برد حبك، اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك. سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من أحبك ربي. رحمة ربنا خير وأبقى، رحمة ربنا خير مما يجمعون. داء القلب معنى الحب، داء القلب معنى جنة النعيم اللي بيدقها المقربين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قالوا معنى الروح الرحمة، إنه القلب يستشعر المعنى اللي احنا بنتكلم عليه من علاج قلوبنا بفيض الرحمة. فروح، رحمات، وراحة، وريحان، وجنة ما بعدها جنة يدخلها في الدنيا، جنة القرب، جنة الحب، جنة الرضا، ويدخلها في الآخرة ويا رب تبقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القلب حس واستشعر أثر رحمة الله. كيف يكون؟ أنا محتاج أحس معاكم وفي بداية الحلقة دي نناجي ربنا، وإحنا تعلمنا بالمناجاة إزاي نستشعر قرب ربنا سبحانه وتعالى. خلونا نقول، نرفع ايدينا ونناجي ربنا سبحانه وتعالى ونقول له: عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك يغفر لنا، وليس لنا رب سواك يرحمنا، مساكينك ببابك يا رب، واقفين ببابك يا رب، مستنين رحمة منك يا رب، تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب، فقراءك ببابك، فنحن الفقراء إليك يا رب، وأنت الغني، فاغننا برحمة من عندك، محبوك ببابك يا رب، بندعي إننا بنحبك وبنحب القرب منك، فما تحرمنا منك ولا تحرمنا من رحمة تجعل الحب في قلوبنا. مساكينك ببابك، فقراءك ببابك، محبوك ببابك، راجوا فضلك ببابك فلا تطردهم يا رب. يا رب ما تطردنا يا رب، يا رب لا تردنا ولا تطردنا عن بابك. اللهم إنا نبتهل إليك ونتضرع إليك تضرع المسكين الذليل، نتضرع إليك ونتذلل إليك وندعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وذل لك قلبه. فاللهم بكل اسم هو لك نسألك أن ترحمنا فلا تحرمنا. يا رب ارحمنا ولا تحرمنا منك. رحمة من ربك تداوي قلبك. اتفقنا ان احنا نتواصى بهذا الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعله كنز. قال لسيدنا شداد بن أوس: يا شداد ابن أوس، إذا كنز الناس الذهب والفضة خلي الناس تجري على الفلوس، خلي الناس تقطع نفسها على الفلوس وعلى الذهب والفضة وعلى وعلى. إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات اللي هم أعظم من كنوز الدنيا. قل: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. يا رب نثبت، يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا رب إذا كتبت لنا الهداية فيا رب، يا رب لا نضل بعدها أبدا، يا رب نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن السلب بعد العطاء. نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ويبقى جوانا الطاقة والإرادة والهمة إن احنا نبقى على السبيل، على الصراط المستقيم، إن احنا نبقى بنتقدم ما بنتأخرش. ربنا يقول: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. لا، احنا هنبقى في زيادة، هناخد الخطوة كل يوم، هنخطو لله عز وجل. والثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وبعدين قال محل الشاهد: ونسألك موجبات رحمتك. يعني يعني يا رب وفقنا ان احنا نعمل اعمال، الاعمال دي تكتب لنا بها رحمتك. لانه لو ربنا كتب لك الرحمة هتتحرك. خدها القاعدة بتاعت الحلقة دي: لن تتحرك الى الله الا برحمة. فلما الدنيا تقفل قدامك اسأل ربنا موجب من موجبات الرحمة. لو عندك مشاكل نفسية ومش عارف تنقذ نفسك منها وتروح للأطباء النفسيين وتروح للمتخصصين ومش عارف تعمل ايه، اسأل ربك فيض رحمة وموجب من موجبات الرحمة. لو الدنيا ضاقت عليك بما رحبت اسأل ربك موجب من موجبات الرحمة. لو استعصى داءك، الناس اللي خايفة من الأعمال والحسد والخايفة من الجن وخايفة، اسأل ربك موجب من موجبات الرحمة. لو وفقت الموجب من موجبات الرحمة تتحل المشاكل وتلاقي نفسك بتتحرك لربنا. القاعدة بتقول لن تتحرك إلى الله إلا برحمة. لو عايز أسمي الرحمة بمصطلح عصري أسميه وقود الإيمان. هو ده البنزين اللي بيحركك، وهو ده اللي بيحصل. تعال شوف كده، لما بنبقى في مواسم رحمة، المواسم الرحمة دي اللي زي رمضان مثلا، فتلاقي نفسك تمسك المصحف ما شاء الله الآيات ماشية، وتلاقي نفسك قريت الجزء بتاعك وعندك همة وعندك طاقة وشغال. تيجي تقف دلوقتي، أجي أقول لك مثلا يلا عايزين تصلي 11 ركعة قيام ليل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل، تلاقي بالي يقول لك والله يعني ده بالعافيه بصلي ركعتين، واصل ظروف الشغل، واصل انا برجع متاخر، واصل ظروفي، وربة البيت تقول نفس الكلام، والبنات يقولوا ما هو مش عارفين نظبط الورد بتاعنا عشان اوقاتنا وعشان وعشان، وتلاقي الحجج طلعت والمبررات طلعت والشيطان يثبت. تلاقي غير كده الرحمة بتنزل في رمضان، تلاقي نفسك بقيت واقف بتصلي بجزء وبتصلي ال 11 ركعة وما فيش أي مشكلة. انظر إلى أثر الرحمة، هو ده بقى موجبات الرحمة. الرحمة تنزل البنزين تشتغل، ولما الرحمات تخف تلاقي نفسك مش عارف تعمل أي حاجة. يبقى لن تتحرك إلى الله إلا برحمة. اتنين، لن تنجو من النار إلا برحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن ينجي أحدكم عمله، لن يدخل الجنة أحدكم بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ لا، ما فيش بقى عمل زي أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مضرب المثل، القدوة والأسوة الحسنة. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة، إلا أن ربنا يرحمني. يبقى الجنة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها دار الرحمة، ولا يدخلها أحد إلا برحمة. قلبك القاسي، قلبك المعرض، لن يعود إلى رشده، مش هتلاقيه، ولن يحيا إلا برحمة. شوقتنا، قول لنا موجبات الرحمة، عايزين نعرف، قول لنا الأمور العملية اللي احنا لو تواصينا بها تتنزل علينا رحمة ربنا تبارك وتعالى. أول حاجة قراءة القرآن، واحنا بقى عايزين نبتدي نعلي شوية المستوى، واحنا بقالنا هو على مدى الحلقات العشر دول قاعدين نشحن القلب ونعلى شيئا فشيئا، عايزين بقى نبتدي نخش في الشغل العملي العالي. فعايزين ناخد الوصفة العملية دي ونطبقها تطبيق حرفي. رقم واحد، ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه شفاء وإيه؟ ورحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. احنا لسه بنقول القلب قاسي ومحتاجين له بلسم رحمة، محتاجين له دواء بفيض الرحمة. فأول موجب من موجبات الرحمة القرآن، قراءة، ترتيل، تعرف أحكام التلاوة كويس وتتعلمها وترتل القرآن ترتيلة وتحفظ كل آية، هتعليك درجة في الجنة. يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، قالوا قارئ القرآن معناه حافظ القرآن. وتدبر وتأمل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. آية تفهمها عن ربنا سبحانه وتعالى تعليك وتشيل القفل من قلبك. أربعة، عمل تطبيق للقرآن في حياتنا، يبقى دستورنا، يبقى القانون اللي بينظم حياتنا. خمسة، نستشفي به، نتداوى به، نستشفي به سواء كان بالرقية الشرعية انه الواحد يقرأ سورة الفاتحة او المعوذات او آية الكرسي او خواتيم البقرة، او يستشفي بالقرآن ككل لانه شفاء، فيستشفي به من امراض الجسد ومن امراض النفس. لو بلغنا ذلك وعرفنا نعمل الكلام ده، يبقى بلغنا اول موجب من موجبات الرحمة القرآن، قراءة وحفظ وتدبر وعمل واستشفاء. من موجبات الرحمة كذلك طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لو أطعنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا عايز أتكلم كلام عملي، إزاي نطيعه؟ رقم واحد، سنته فوق دماغنا، سنته هي اللي تبقى النظام اللي احنا نمشي عليه نطبقه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام ازاي؟ كان بيشرب ازاي؟ كان بيصلي كيف؟ كان بيقضي يومه ازاي؟ كان بيراعي اهل بيته ازاي؟ نتعلم ده ان نتأسى به في سيرته صلى الله عليه وسلم، اخلاقه، سلوكياته، الاداب اللي علمنا اياها، نمتثل لامره، ننزجر وننتهي عن كل شيء نهانا عنه. وحاجة بقى نكثر منها وتبقى واجب عملي واحنا شغالين دلوقتي، كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بص هتنزل الرحمة، والله تنزل الرحمة وانت بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وتزيد من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، هتلاقي الرحمات هتتنزل عليك. أصل انت بتذكر الحبيب، فاهم انت؟ من أحب خلق الله إلى الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عايز تتحب الله سبحانه وتعالى، فلما تذكر حبيب رب العالمين، حبيب الرحمن، تتنزل عليك رحمات الرحيم الرحمن. فصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده المعنى اللي احنا عايزين نطبقه عملي عشان يبقى فيه طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. رقم ثلاثة، كثرة الاستغفار. قال الله جل وعلا: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وعايز أعلمك بقى إزاي تستغفر علشان القلب يطهر، المحبة تتغرس جوه القلب بفيض الرحمة اللي حينزل مع الاستغفار. ربنا قال لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. العلماء قالوا لعلكم دي يعني على رجاء ذلك، والرجاء من قبل الله متحقق، يقين هيحصل كده، هتنزل الرحمة مع كل استغفار هتقولها من لسانك. اتعلم بقى تستغفر صح. تستغفر ازاي؟ عايزك تستغفر وتستغفر بالأذكار اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استغفر، من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. خد بالك، خد بالك، استغفر الله الذي لا إله إلا هو، بعدين يقول الحي، ولما تشوف اسم الله الحي تفتكر على طول إن ربنا الحي الذي يحيي القلب. فلما بتستغفر يلي خايف من موت القلب عشان ربنا يحيي لك قلبك، والرحمة هتنزل مع استغفرتك فهتحيي قلبك. رقم اتنين قال ايه؟ الحي القيوم. القيوم العلماء قالوا الذي به قيام كل شيء، قلبك عشان يطلع يقوم يتحرك فلا بد أن يقيمه القيوم الذي به قيام كل شيء، الحي القيوم وأتوب إليه. فإذا قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله له ذنبه ولو فر من الزحف. والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، عشان كده استفاد العلماء إن بعض الاستغفار قد يغفر الذنوب الكبار. حلو المعنى ده، بعض الاستغفار يذهب الذنوب الكبار، زي الصيغة دي. وطبعا الصيغة الأخرى صيغة سيد الاستغفار، إن أنت تقول اللهم أنت ربي. وخلونا ندوق، أصل إحنا البرنامج ده كله بيخاطب القلب، فمش عايزينه يبقى طول الوقت إحنا بنتكلم كلام إنشائي وأنتوا قاعدين. وبالله عليكم كونوا على العهد اللي اتعاهدنا عليه من أول حلقة، واللي مش معانا من أول حلقة ياريت يعني أذكروا بالعهد اللي احنا اتعاهدنا عليه، إنه بالله تهيأ قبل هذه الحلقات تهيأ قلبيا. يعني ياريت كده تبقى قاعد وبلاش تبقى بتفكر تقوم وتتحرك وتعمل كذا وكذا، لا لا لا، أنا عايز المعاني تتغرس جوه قلوبنا يا جماعة. تعالوا بقى نقول ونحس بهذا الذكر العظيم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاكرين لما كنا بنقول مناجاة الخليل، كنا بنقول حتة بتاعت النسبة دي اللي هي الذي هو يطعمني ويسقين، كنا حاسين بالإحساس ده، عايزين نحسه دلوقتي وإحنا بنقول اللهم. حبيبك لما يجي على لسانك يبقى قلبك عامل إزاي؟ اللهم اللهم أنت ربي ماليش غيرك، رب يدبر أمري، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أنا عبدك الذليل يا رب، أنا عبدك الخاضع بين إيديك يا رب، وأنا بحاول على قد ما أستطيع إن أنا أبقى ماشي على ما يرضيك وعلى ما تحب، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، عارف إجرامي وعارف ذنبي وعارف خطاياي وعارف قد إيه فرطت في حقك يا رب، أبوء لك وأعترف وأقر بأني أجرمت وأذنبت وقصرت وفرطت، أبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طلعها كده، حسها كده، بيها تستنزل رحمة ربك الرحيم الرحمن. السبب الثالث قلنا رحمة ربنا سبحانه وتعالى تتنزل بالاستغفار، لا سيما إن أنت تستغفر بهذه الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الموجبات كذلك، موجبات رحمة الله سبحانه وتعالى، إن أنت تبقى عايز تعمل أي حاجة ترضيه. فاكرين حلقة لما قلنا أن أعمل صالحا ترضاه؟ هو ده بقى، إن أنت تبقى عايز تعمل أي حاجة ترضيه. بصوا الحديث الجميل قوي ده، الحديث رواه الإمام أحمد وذكره الشيخ الألباني في المشكاة، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتلمس مرضات الله، اللي هو إيه؟ يرضيك إيه يا رب؟ أي حاجة ترضيك هعملها يا رب. ده حتى في أدنى شيء، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضى للرب، يرضيك يا رب؟ حاضر، هنزل دلوقتي أجيب سواك وأعمله علشان خاطر ده بيرضيك، أي حاجة ترضيك هعملها. هو ده لا يتلمس مرضات الله ولا يزال بذلك، وطول الوقت قاعد يقول بس أنت ترضى يا رب. زي ما اتفقنا، لا يتلمس مرضات الله ولا يزال بذلك، فيقول الله عز وجل لجبريل: إن فلان عبدي يتلمس أن يرضيني، ألا وإن رحمتي عليه. فيقول جبريل: رحمة الله على فلان، ويقولها حملة العرش، ويقولها من حولهم، حتى يقولها أهل السماوات السبع، ثم تهبط له إلى الأرض. عايزين نرضيه، نعمل أي شيء يرضيه سبحانه وتعالى. لو اللي ربنا يرضيه إنه ترضي أبوك وأمك، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، يبقى حبوس إيدي وأمي دلوقتي وبعد الحلقة بنية إني أرضيه، فلما أرضيه يتنزل علي برحمة من عنده. هأرضيه بأنه ربنا سبحانه وتعالى يرضى ويحب من عبده الرفق، إن أنا من هنا ورايح أتعامل بأسلوب مختلف. لو أنا نرفز شوية، لو عصبي حبتين، لو باخد الأمور يعني بشدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف فبالتالي إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيحب رفقه وبيرضاه خلاص أنا من هنا ورايح، لو جات لي الحبة بتوعي دول هفتكر أنا محتاج رحمة، فحعمل حاجة ترضيه سبحانه وتعالى، حكظم غيظي. نفس الحكاية يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني: من كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه ولو شاء أن يمضيه، يعني أنا أقدر أفتك باللي قدامي وممكن أعمل وأسوي، لكن وانت جاي تزعق في وش مراتك أو جاي تزعق في وش فلان من أصحابك، من شاء من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا، يرضيك. فطالما ده يرضيه أنا هعمل كده، هتلمس رضا ربنا سبحانه وتعالى علشان تتنزل علي فيوضات الرحمة. من الحاجات اللي بترضي ربنا وتتنزل بيها الرحمة إصلاح ذات البين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني أيضا في الكبير وحسنه الألباني: ألا أدلك على عمل يرضاه الله؟ طبعا. إيه العمل اللي حيرضيك عنا يا رب؟ يرضاه الله ورسوله؟ قالوا بلى. قال: صل بين الناس. أي اتنين متخصمين ولا بينهم مشاكل، صل بين الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تباعدوا، يرضى عنك ربك. ولو رضي تتنزل عليك الرحمة. خدنا بعض موجبات الرحمة وحنستكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأن الموضوع ده موضوع محوري ومركزي وأساسي جدا، علشان الرحمة تشفي القلب وبالتالي يحيا ويبقى عارف يحس وينطق ويقول أحبك ربي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحبنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبك.